الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أولما عاهدوا عهدا Please. وإله إلا الله. قال أبي بكر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أهل إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الله عليك. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الله أكبر. ولبئس ما شروا به أنفسهم. طيب لو كانوا يعلمون. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. صل على جمال النبي. عليك يا رب. الله يا محمد. لو كانوا يعلمون. الله الله والله يرزق برحمته